إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. اليوم بإذن الله تعالى سيكون آخر درس في الحديث الحسن. في الدروس السابقة تكلمنا عن معنى قول الإمام الترمذي وغيره من أهل العلم في الحكم على حديث بأنه حسن صحيح، وذكرنا آراء العلماء في الجواب على الإشكال الذي اعترض به على هذا المصطلح، فذكرنا جوابين للإمام ابن الصلاح وجوابا للإمام ابن دقيق العيد، وآخر للإمام ابن كثير، وآخر للإمام ابن حجر العسقلاني، وأخيرا ذكرنا جواب الإمام ابن رجب الحنبلي، وبينا وجهة كل جواب وما اعترض عليه، وخلصنا إلى أن أقرب الأجوبة إلى الصواب والسلامة من الاعتراض والإيراد هو جواب الإمام ابن رجب الحنبلي عليه رحمة الله تعالى، وخلاصته أن قول الإمام الترمذي حسن في الحديث حسن صحيح، أي حسن باعتبار الشرائط الثلاثة التي ذكرها الترمذي في تعريفه للحديث الحسن. صحيح لكونه تحقق فيه شرط الحديث الصحيح، فكل حديث صحيح يمكن أن يكون حسنا بهذا الاعتبار، فالحديث إذا رواه الثقات كان حديثا صحيحا، ثم إذا كان مع ذلك مرويا من غير وجه على نحو ما ذكر الترمذي عليه رحمة الله تعالى في كلامه في تعريف الحديث الحسن، يكون بهذا الاعتبار أيضا حديثا حسنا. فمن هذه الحيثية الحسن والصحيح يجتمعان ولا يتنافران. ثم بنينا على هذا الجواب أن الحسن عند الترمذي أعم من أن يكون هو الحسن لغيره المعروف عندنا نحن المتأخرين، فنحن المتأخرون نقصر الحسن لغيره على الحديث الذي إسناده لا تقوم به الحجة بمفرده، ولكن الحجة قامت به بعد أن انضم إليه ما يقويه. في الحديث المرسل مثلا لا تقوم الحجة به بانفراد، وكذلك ما يرويه الراوي المستور أو السيء الحفظ أو المختلط أو نحو هؤلاء ممن لم يشتد ضعفهم، فهؤلاء لا يحتج برواياتهم، لكن متى يحتج بها؟ إذا انضم إليها ما يقويها ويأخذ بيدها ويعضدها ويرفعها إلى درجة الاحتجاج. فهذا هو الحديث الحسن لغيره الذي عرف عند العلماء المتأخرين. فنقول إن الإمام الترمذي عليه رحمة الله تعالى يعرف هذا النوع ويعرف هذه الصورة من الروايات ويحتج بها أيضا ويسميها أيضا حسن، ولكنه لا يقصر الحسن على هذه الصورة فحسب، بل الحسن عنده أعم من ذلك. فكل حديث تحققت فيه الشرائط الثلاثة المذكورة في قوله وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن، فإنما أردنا به حسن إسناده. عندنا كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك، فهو عندنا حديث حسن. وبينا أن المراد من قوله لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب أعم من أن يكون راويه ضعيفا ضعفا هينا، بل كل من سلم من أن يكون متهم أم الكذب يمكن أن يحسن حديثه عند الإمام الترمذي إذا تحققت باقي هذه الشرائط. فالراوي الثقة هل هو متهم بالكذب؟ ليس متهما بالكذب، فإذا كان حديثه سالما من الشذوذ وقد روي أيضا من غير وجه فهو حديث حسن بهذا الاعتبار، وهو أيضا حديث صحيح. لماذا هو صحيح؟ لأن راويه ثقة. والحديث الذي يرويه الراوي الصدوق إذا سلم من أن يكون شاذا أو وقد روي من غير وجه فهذا أيضا حديث حسن عند الترمذي. هل هو حسن لكون راويه صدوقا؟ ليس بهذا الاعتبار فحسب، بل فليس كل صدوق عند الترمذي حديثه حسن، وإنما كل الصدوق الذي يكون حديثه حسن هو الذي روى حديثا سالما من الشذوذ مرويا من غير وجه، كما أن ليس كل ثقة عند الترمذي حديثه حسن، فضلا عن أن يكون صحيحا، بل لا يكون حسنا إلا إذا سلم من الشذوذ وروي أيضا من غير وجه. وكذلك الضعيف الذي لم يشتد ضعفه يكون عنده حديثا حديثه حسنا، ذلك إذا ما سلم من الشذوذ، لأنه ليس كل ما يرويه الضعيف شاذ، إنما الشذوذ أن يروي الضعيف ما يخالف الصحيح الثابت المعروف من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما إذا روى ما يوافق الثقات أو ما له شاهد في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في عمل الأمة فهذا لا يسمى شاذا في عرف العلماء، وإن كان راويه من الضعفاء. فإذا كان الأمر كذلك الراوي ضعفه هين لم يبلغ إلى حد أن يتهم بالكذب، ومع ذلك سلم حديثه من الشذوذ ثم روي معناه أو لفظه من غير وجه فهذا أيضا عند الترمذي يسمى حديثا حسنا. فالشاهد أن الحسن عند الترمذي أعم من أن يكون الحديث الحسن لغيره عند المتأخرين، فالحديث الحسن عند المتأخرين الحسن لغيره عند المتأخرين صورة من صور الحسن عند الإمام الترمذي عليه رحمة الله تعالى. وبنينا على ذلك أنه أن قول الترمذي في الحديث حسن صحيح كلام مستقيم لا إشكال فيه، ما دام أن الحسن يجامع الصحيح ويجامع الضعيف، فإذا قال في الحديث الضعيف في الحديث الصحيح هو حسن، فمراده بالحسن هنا أنه سلم من الشذوذ وأنه روي معناه من غير وجه. فنفهم من ذلك أيضا أن الحديث إذا كان صحيحا ولكنه ليس مرويا من غير وجه فهل هو عند الترمذي حسن؟ لا يسمى عنده حسنا حتى يكون مرويا من غير وجه، وإن كان يسمى صحيح، وإن كان يسمى صحيحا. وذكرنا بناء على ذلك أن الحسن صفة تنضم إلى درجة الحديث، فقد تنضم إلى الحديث الصحيح وقد تنضم إلى الحديث الضعيف، لأنها صفة تجامع الصحة وتجامع الضعف ولا تنافيهما. وليس الحسن مرتبة من مراتب التي يعبر بها عن الدرجة التي يستحقها الحديث من حيث القبول أو الرد، وإنما هي صفة زائدة على الحديث المقبول. فإذا كان صحيحا ومرويا من غير وجه فهو حسن، وإذا كان راويه ضعيف ولكن معناه مروي من غير وجه فهو أيضا من هذه الحيثية يسمى إيه؟ حسنا. ثم بقيت لنا مسألة، من فهم المسألة السابقة يسهل عليه إن شاء الله أن يفهم المسألة الآتية، وهي قول الترمذي في الحديث حسن غريب. حسن غريب، نحن ذكرنا قول الترمذي حسن صحيح وبينا مراده منه وأن ذلك معناه على نحو ما بينا، ونجده أيضا يقول في بعض الأحاديث حسن صحيح غريب، ويقول أحيانا حسن غريب. ونحن عرفنا أن الحسن عنده ليس وصفا لرواية بعينها، إنما هو وصف لمجموع الروايات، لأنه لا يصف الحديث بأنه حسنا بأنه حسن إلا إذا روي من غير وجه. فوصف الحسن عنده ليس يتنزل على رواية بعينها، إنما يتنزل على مجموع روايات انضم بعضها إلى بعض. فكيف يعقل بعد ذلك أن يقول في الحديث حسن غريب أو حسن صحيح غريب؟ فوصفه للحديث بأنه غريب معناه أنه لم يروى إلا من وجه واحد، بل أحيانا يقول هذه العبارة، يقول حسن غريب أو حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. فكيف يتأتى ذلك؟ كيف يصف الحديث بأنه لم يروى إلا من وجه واحد وأنه غريب، ثم يقول فيه حسن مع أنه عرف الحسن بأنه لابد أن يكون مرويا من غير وجه؟ فهذا أيضا إشكال آخر استشكله طائفة من أهل العلم. ولكن لم نجد يعني كلاما طويلا في الجواب على هذا الإشكال، بل وجدنا قولا يعني يتناقله الشراح ويتناقله الباحثون ويسوقونه مساق القضايا المسلمة، بأن قول الترمذي حسن غريب أي حسن لذاته، ما دام أن الغريب ليس له إلا إسناد واحد، وقد وصف الترمذي الحسن بأنه غريب، فإذا الحسن هنا منصب على رواية ذات إسناد واحد، وهذه صفة الحديث الحسن لذاته. فقالوا إن قول الترمذي حسن غريب أي حسن لذاته، وهذه أقوال طبعا لطائفة من المتأخرين، بل يكونون من المعاصرين يعني في 200 سنة اللي فاتت. كمثل شارح الترمذي صاحب تحت الأحواز، وبنى على ذلك بعضهم أشياء، وما بني على خطأ فهو خطأ. بنوا على ذلك أن الراوي الذي يحسن له الترمذي حديثا يكون عنده صدوق، لأنه إذا كان الترمذي قال في حديث يروي ذلك الراوي وقد تفرد به ذلك الراوي هذا حديث حسن غريب، فمعنى ذلك أن الحسن الذي اتصف به ذلك الحديث إنما استحقه ذلك الحديث بناء على تلك الرواية التي انفرد بها ذلك الراوي، وعليه فهذا الراوي عنده إيه؟ ممن يحسن حديثه يعني صدوق. وكل هذه أخطاء مبناها عدم فهم اصطلاح الإمام الترمذي. ونحن قلنا في لقاء سابق إن الباحث في المصطلحات العلمية لابد أن يفهم المصطلح من خلال منهج ومذهب قائله والذي استعمله وأكثر من استعماله في كلامه أو في كتبه، ولا ينبغي أن نفهم مصطلحا علميا بمقتضى ما تقرر عندنا نحن في أزمنتنا تلك المتأخرة، إذ قد يكون المصطلح له معنى في زمن ثم تغير المعنى إلى في زمن آخر، وهذا شأن المصطلحات عموما سواء في المصطلحات الحديثية أو غير الحديثية. طبيعة المصطلحات المصطلح هكذا، زي اللغة، اللغة ممكن ألفاظ اليوم إذا تكلمنا بها نفهمها على سياق معين أو على معنى معين، بينما المتقدمون نفس الألفاظ كانوا يفهمونها على معاني أخرى. فاللفظ قد يفهم معناه أو يختلف معناه من زمان إلى زمان، كما قلنا إنه أحيانا يختلف معناه من علم إلى علم، بل من متكلم إلى متكلم، وذكرنا أمثلة على ذلك في بدايات الدروس. طيب ايه معنى قول الترمذي حسن غريب؟ طب احنا عرفنا الحسن وشرحنا كلام الترمذي في تعريفه للحديث، الحسن لما قال وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن، فانما اردنا به حسن اسناده، عندنا كل حديث يروى لا يكون في اسناده من يتهم بالكذب ولا يكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك فهو عندنا حديث حسن، وانتهينا من القصه دي وخلصنا الى انه لا يكون عنده حسن إلا إذا روي من غير وجه. طيب إزاي ده وجه التقييم معه غريب؟ يبقى ناقص إن احنا نفهم معنى غريب. بعض أهل العلم قال إن الترمذي عرف الحسن ولم يعرف الغريب، وهذا كلام غريب، لأن الترمذي عرف الغريب بعد تعريفه للحسن مباشرة في كتاب الجامع، في آخر كتاب الجامع، وأنا الآن جئت بالكتاب حتى نقرأ منه. بعد أن قال الكلام المتعلق بالحسن أهو، قال وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث الحسن فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا، كل حديث يروى لا يكون في إسناده من اتهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك، فهو عندنا حديث حسن. ده كلامه في الحديث الايه بعدي على طول، وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث غريب. الرجل شرح، ما خلاش حد ايه يفهم عنه، هو اغلق الباب وكسك المؤنة. قال وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث غريب، فإن أهل الحديث يستغربون الحديث لمعاني، فذكر عدة معاني. طبعا مش هنقعد النهاردة يشرح معاني الغريب، لأن هذا له مكانه لما نتكلم عن الحديث إيه الغريب، لكن احنا عايزين نفهم إطار عام لاستغراب الحديث عند العلماء، كيف يستغربون الحديث، وهل استغراب الحديث يلزم منه أن لا يروى إلا بإسناد واحد، أم من الممكن أن يكون الحديث غريبا وهو مروي من غير وجه؟ إذا كان الحديث ممكن يكون غريب وفي نفس الوقت له أكثر من إسناد، يبقى كلام الترمذي حسن غريب، كلام غير غريب بل كلام مستقيم، صح ولا لا؟ فده اللي عايزين نخلص منه ونستخرجه من كلام الإمام الترمذي. تعالوا بنا نقرأ كلام الترمذي. قال فرب حديث يكون غريبا لا يروى إلا من وجه واحد، ملهوش في الدنيا غير إسناد إيه؟ واحد، ده اللي بنسميه الغريب الإيه؟ المطلق. يعني ليس له في الدنيا متن، ليس له في الدنيا الا سند واحد، يعني غريب سندا ومتنا معايا، فنحمه ايه غريب مطلق، متن يروى بسند، لا الاسناد روى به متن اخر ولا المتن روى باسناد اخر، فده نسميه ايه غريب مطلقا. وده اول نوع من انواع الغريب، ودوت صحيح مش ممكن يكون يقصد به ان الحديث ايه حسن ولا ايه، صح ولا لا؟ لان مش مروي من غير وجه، صح؟ لا ممكن. ازاي هنقول؟ بس شويه شويه، مع ان احنا قلنا هذا الكلام في اللقاء الماضي، لكن هذكركم به النهارده ان شاء الله. قال مثل ما حدث به حماد بن سلمة، حماد بن سلمة من الثقات، روى حديثا عن ابي العشرة عن أبيه قال قلت يا رسول الله أما تكون الزكاة إلا في الحلق واللبة أو اللبة؟ فقال لو طعمت في فخذها أجزأ عنك. يعني إيه مسألة الزكاة؟ الإمام الترمذي يقول هذا حديث غريب تفرد به حماد ابن سلمة عن أبي العشرة، ولا يعرف لأبي العشراء عن أبيه إلا هذا الحديث، يبقى أبو العشراء لم يروي إلا عن لم يروي عنه إلا حماد ابن سلم، وأبو العشراء لم يروي عن أبيه إلا عن أبيه ولم يروي عن أبيه سوى هذا الحديث، يعني غريب من جميع الجهات. قال وإن كان هذا الحديث مشهورا عند أهل العلم. الله، إزاي مشهور؟ العالم دي بيضحكوا علينا ولا ايه؟ هيقول لك اهو انت تفهم بقى. وانما اشتهر من حديث حماد بن سلمة لا نعرفه الا من حديث. طب ازاي اشتهر من حديث حماد بن سلمة ولا نعرفه الا من حديث؟ مش ده الغزل برضك؟ الغزل اللي ما يفهمش كلام العلماء ولغة العلماء. احنا ما قلناش هنا، قلنا المسجد تاني، قلنا ان قوصف الحديث بكونه غريبا او بكونه مشهورا قد يكون مطلقا وقد يكون بالنسبه. فالحديث قد يكون مشهورا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم هو غريب عن بعض الصحابه الذين يرونه عن رسول الله. يعني حديث رواه ثلاثه عن رسول الله، ده اسمه مشهور ولا لا؟ ثلاثه من الصحابه رواه عن رسول الله عليه الصلاه والسلام، احد هؤلاء الصحابه لم يروي عنه الا تابعي واحد، يبقى حديث هذا الصحابي غريب عنه ام لا؟ وان كان الحديث عن رسول الله ايه مشهور، فقد يوصف الحديث الواحد بكونه مشهورا او بكونه غريبا او بكونه عزيزا بحسب الاعتبارات. فان نظرنا اليه مرويا عن رسول الله فنقوله مشهور، أما إن نظرنا إلى رواية عن صحابي معين فقد يكون غريبا وقد يكون عزيزا وقد يكون مشهورا وقد يكون متواترا. يعني لأن أحد هؤلاء الثلاثة الصحابة رواه عنه جماعة كثيرون من التابعين يبقى متواتر عن هذا الإيه الصحابة مع أنه مشهور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. زي حديث عمل بالنيات غريب من حديث يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل هؤلاء تفردوا بالحديث فهو غريب من يحيى الأنصاري فمن فوقه صح؟ لكن رواه عن يحيى الأنصاري عدد كثير أبلغهم بعضهم إلى ما فوق المئة فهو متواتر عن يحيى ابن سعيد الأنصاري. يبقى قد يشوف الحديث الواحد بأنه متواتر بأنه إيه؟ غريب أو بأنه عزيز أو بأنه مشهور بحسب إيه؟ الاعتبار. فهو بيقول لك يعني حديث ده مروي عن أبي العشراء إلا حماد بن سلمة فهو غريب من هذه الحيثية لكن رواه عن حماد بن سلمة عدد كثير فصار مشهورا عن حماد. لكن هو مشهور عن حماد هل يلزم منه أن يكون مشهورا عن أبي العشراء عن أبي عن رسول الله؟ لا يلزم. لكن شهرته إنما هي عن حماد بن سلمة فقط. يبقى دي رغم أن الحديث في طرفه الأعلى غريب مطلقا لكن في طرفه الأدنى ها مشهور. لكم هذا الكلام. قال أدي أول نوع أنا عايز أفتح دماغك أعرفك إن كلمة غريب دي مش معناها مش أول ما تسمعها يبقى ليس له إلا سند واحد. لا ده موضوع أكبر من كده. طيب قال ورب رجل من الأئمة يحدث بالحديث لا يعرف إلا من حديثه فيشتهر الحديث لكثرة من روى عنه. يبقى الحديث قد يكون يرويه أحد الأئمة وهو غريب من حديث ذلك العالم لم يرويه في الدنيا إلا هذا الإيه لكنه مشهور لكونه إيه رواه عن هذا العالم عدد كثير زي ما حصل في حماد ابن سلمة. قال مثل ما روى عبد الله ابن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبة لم يرويه عن ابن عمر إلا عبد الله ابن دينار ثم رواه عن ابن دينار عدد كثير. فهو غريب أم لا؟ غريب لأنه لم يرويه عن الصحابي إلا تابعي واحد لكن هذا التابعي رواه عنه عدد كثير. طبعا بسوق أمثلة أخرى أنا بختصر يعني. قال ورب حديث اسمع خد بالك هنا إنما يستغرب لزيادة تكون في الحديث. يعني الحديث مروي بأسانيد كثيرة الحديث مشهور مروي من أوجه كثيرة لكن في رواية معينة تضمنت زيادة في المتن فيوصف الحديث بأنه إيه غريب بهذه الزيادة وإلا فأصل الحديث إيه مشهور. قال وإنما تصح الزيادة إذا كانت ممن يعتمد على حفظه. قال مثل حديث مالك ابن أنس عن نافع عن ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر في رمضان على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين صاعا من طعام إلى آخره. كلمة من المسلمين لم يرويها كل الناس إنما جاء بها مالك وتابعه عليها عبيد الله بن عمر فيما ذكر بعض أهل العلم لكن المشهور بها إيه مالك. الحديث مروي ومشهور أم لا؟ لكن مالك في روايته زاد اللفظ من المسلمين فصارت روايته غريبة. هل الغرابة منصب على أصل الحديث أم على الرواية التي تضمنت هذه الزيادة؟ فإذا ممكن الحديث يكون مشهور بسياق معين وهو غريب بسياق آخر كده ولا إيه؟ فالغرابة هنا ليست لا يقصد بها أصل الحديث وإنما يقصد الحديث بهذه السياق أو بهذا التمام أو بهذه الزيادة معايا؟ فإذا وصفنا الحديث بأنه غريب مع ذلك فلا نقصد أنه لا يروى إلا من وجه واحد أو بإسناد واحد هذا ليس مقصودا وإنما مقصود أنه غريب بهذا السياق أو بهذا التمام أو بهذه الألفاظ. مفهوم؟ قال ورب حديث يروى من أوجه كثير له أكثر من إسناد وإنما يستغرب لحال الإسناد. ازاي الكلام ده؟ يعني كمت له أسانيد كثيرة. النسب صحيح ثابت عن رسول الله عليه السلام من أوجه كثيرة، لكن في إسناد معين يستغرب العلماء رواية هذا المت بهذا الإسناد خاصة ويرونه غلطا. يقولون دخل على روي حديث في حديث، المتن صحيح ولكن بغير هذا الإسناد، له أسانيد كثيرة لكن ليس هذا الإسناد الذي جاء به ذلك الراوي من جملة أسانيد هذا المتن المحفوظة، بل هو خطأ من قبل الإيه؟ الراوي. مفهوم هذا الكلام؟ زي إيه؟ زي حديث أبي أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الكافر يأكل في معن الكافر يأكل في سبعة أمعاء والمؤمن يأكل في معن واحد. الحديث دوت مشهور بل يكاد يكون متواترا مروي بأسانيد كثيرة، لكن هذا الإسناد خاصة العلماء أنكروه على أبي أسامة وقالوا غلط دخل عليه حديث في حديث، إنما الذي يروى بهذا الإسناد حديث آخر وهو حديث الحج عرفة، فغلط الراوي إذ دخل عليه إسناد حديث في إسناد حديث آخر. فالغرابة هنا هل هي غرابة للمتن؟ المتن مشهور متداول له أسانيد كثيرة. هل هي غرابة للإسناد؟ الإسناد يروى به متون أخرى، وإنما الغرابة منصبة على ربط هذا المتن بذاك الإسناد، رواية هذا المتن بهذا الإسناد خاصة. فمن هنا يستغرب العلماء رواية هذا المتن بهذا الإسناد خاصة ويرون ذلك إيه؟ غلطا. مفهوم هذا الكلام؟ إلى غير ذلك من أنواع الغريب. نخرج من ذلك إن كلمة غريب ليست دائما مرتبطة بالتفرد، أو ليست دائما مرتبطة بأن الحديث ليس له إلا إسناد واحد، فقد يكون الحديث غريبا من وجه دون وجه، أو من إسناد دون إسناد، أو من عن شيخ دون آخر، أو بسياق دون سياق، وكل ذلك داخل في الغريب، مع أن أصل الحديث قد يكون مشهورا من أوجه أخرى أو بسياق آخر أو بألفاظ أخرى. نرجع بقى الحسن غريب، خلاص مش عايزين بقى الكلام ده. احنا قلنا في الحسن الترمذي قال لابد لكي يكون الحديث حسنا ان يكون مرويا من غير وجه، ثم وجدناه يقول في بعض الحديث حسن غريب. حسن غريب كيف يكون مرويا من غير وجه ثم هو غريب؟ لان حسن يتضمن انه ايه؟ مروي من غير وجه، فكيف يكون مرويا من غير وجه ثم هو عنده حديث غريب؟ اذا على ضوء ما بينا من معنى الغريب عند الامام الترمذي لا يكون هناك إشكال، لأن رواية الحديث من غير وجه لها صور. الحديث قد يروى من غير وجه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظا ومعنى، لفظ معين وجدناه مرويا بأسانيد متعددة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يعتبر مرويا من غير وجه أم لا؟ روي من غير وجه بلفظه ومعناه، وإذا اتفقت الألفاظ فبالضرورة تتفق المعاني. وقد يروى من غير وجه، وقد يروى من غير وجه بالمعنى دون اللفظ، بالمعنى دون اللفظ، فقد يكون هذا اللفظ وحده لا يروى إلا بهذا الإسناد الذي وصفه الإمام الترمذي بأنه غريب، لكن معنى الحديث له ما يشهد له، فيكون من هذه الحيثية ايه؟ حسنا، صح ولا لا؟ وقد يكون مرويا من غير وجه ليس عن رسول الله بل عن الصحابة او التابعين، واحنا قلنا في اللقاء الماضي ان الترمذي في قوله وان يروى نحوه من غير وجه لا يقصد ان يكون مرويا عن رسول الله عليه السلام فقط، بل هذا بطبيعة الحال افضل ما يروى من الروايات، لكن قد يكون مرويا عن الصحابة أو التابعين، يعني معنى الحديث جاء موافقا لما أفتى به الصحابة أو أفتى به التابعون، كنحو ما فعل الشافعي عليه رحمة الله تعالى في الحديث المرسل، إذ قواه بالمسند المتصل الصحيح وبالمرسل الذي أرسله غير من أرسل المرسل الأول وبفتاوى الصحابة وفتاوى التابعين، وجعل كل ذلك مما يتقوى به المرسل. فالتلمذي بطبيعة الحال أو في الغالب يفعل كفعل الإمام الشافعي. وفعل ذلك الإمام أحمد في حديث إذية المعاهد، إذ قوى حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بفتوى عثمان وفقهاء أهل المدينة من التابعين. فكل ذلك يدخل في قول الترمذي وأن يروى نحوه من غير وجه. فإذا قال الترمذي هذا الغريب، يقصد بقوله غريب ماذا؟ غريب أي بهذه الألفاظ أو بهذا الإسناد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن معناه معنى الحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو له ما يشهد له لفظا أو معنى. في الغالب أنه يقصد المعنى، يعني أن هذا معنى هذا الحديث له ما يشهد له في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في كلام الصحابة أو كلام التابعين. زي حديث الأعمال بالنيات، قال حسن صحيح غريب. طب حسن يعني مروية من غير وجه، وهو ليس له إلا إسناد واحد معروف عن عمر بن الخطاب، فكيف قال إنه حسن والحسن لا يكون إلا مرويا من غير وجه؟ وصفه بأنه غريب لأنه لم يروى عن رسول الله إلا من طريق عمر، أو لم يصح روايته عن رسول الله إلا من طريق عمر بن الخطاب، فلذلك كان غريبا أي بهذه الألفاظ وبهذا الإسناد. ثم هو صحيح لأنه تحقق فيه شرائط الصحة لأن الرجال ثقات. ثم هو حسن لأن معناه مؤيد بأدلة أخرى، سواء في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة أو في غير ذلك من إجماع الأمة. ونحن ذكرنا أن كل آية وردت في كتاب الله عز وجل ذكرت فيها الإرادة، يريدون، فهذا معناه الإيه؟ القصد والنية. ومن ذلك أيضا حديث لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ولي، كل ذلك يدل على أن قبول الأعمال أو عدم قبولها إنما يتوقف على نية العامل، وهذا ما دل عليه حديث الأعمال بالنيات، ودلت عليه الحديث الأخرى التي بمعناه وإن لم تكن بلفظ. فمن هنا نفهم أن قوله حسن أي معناه مروي من غير وجه، وقوله غريب أي غريب بهذا الإسناد أو غريب بهذا اللفظ عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا يقصد أنه حسن لذاته. بل ذكرنا في لقاء سابق أن الحسن لذاته لم يكن واردا عند الترمذي، ولم يخطر له على بال ولم يعرفه أصلا، إنما هو مصطلح متأخر. إنما الحسن لذاته الذي نعرفه نحن المتأخرون إنما يسميه العلماء القدامى بالحديث الإيه؟ الصحيح. فالحديث الصحيح له درجة عليا ودرجة دنيا، كل ذلك يسمى عندهم صحيحا، لكن نحن جئنا إلى الدرجة الدنيا فقلنا إنها حسن، والدرجة العليا سميناها صحيح. أما العلماء القدامى فيسمون كل ذلك عندهم إيه؟ صحيح. ولهذا تجد صحيح البخاري وصحيح مسلم فيهما أحاديث إذا تأملت في رجالها تجد أنهم من رجال مرتبة الحديث الحسن، مع أنهم مخرج لهم في الصحيحين، أي أن أحاديثهم عند هؤلاء العلماء البخاري ومسلم أحاديث إيه؟ صحيح، أي هي من أدنى مراتب الإيه؟ الصحة، فسموها صحيحة من هذا الاعتبار. وبعض أهل العلم يقصر هذا المصطلح على ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، فيقول إن هؤلاء الثلاثة يدخلون الحسن في الصحيح، ولكن الصواب أن هذا مصطلح عام للمحدثين. بل وجدت الحافظ ابن حجر ومن قبله الإمام ابن الصلاح يقولان إن عامة المتقدمين يجعلون الحسن قسما من أقسام الصحيح، يجعلون الحسن قسما من أقسام الصحيح. واضح هذا الكلام؟ خلصنا. في أي بقى سؤال أو أي استشكال؟ اللي عنده سؤال محيره يكتبه في ورقه ويطيره لحد ما انا اجد الوضوء على كيف بصحه ولا بضعف. معنى حسن يعني ايه؟ معناه انه راوي سالم من التهمه بالكذب، صح ولا لا؟ وسالم من الشذوذ، وروي من غير وجه. سلمنا ان هذه العباره زي ما قلنا لا تقتضي صحه ولا، لكن تقتضي ماذا؟ أن الحديث من قسم المقبول. في أدنى درجات القبول إيه هو؟ إيه هي أدنى درجات القبول؟ حسن لغيره، فهو لن يقل عن مرتبة حسن لغيره، قد يكون أعلى. إذا قال حسن فهو لا يقل عن مرتبة الإيه؟ الحسن لغيره، ولكن قد يكون إيه؟ أعلى. أيوه، ما هو وصف له معنى. الوصف ده ليه معنى ولا ملوش معنى؟ معناه ايه؟ معناه ان حديث راويه ليس متهم بالكذب، صح؟ والحديث سالم من الشذوذ، والحديث مروي من غير وجه. طب الحديث الذي يتصف بهذه الأوصاف الثلاثة، بيكون حديث إيه؟ قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا مع كونه موصوفا بهذه الإيه؟ الأوصاف الثلاثة. لكن لما يقول حسن معناه إيه؟ معناه أنه حتى لو كان ضعيفا فهو من الضعيف المحتج به لكونه مرويا من غير وجه. طب اكتب ورقة، شالك ورقة. هل يشترط في قول الترمذي لا نعرفه إلا من هذا الوجه أن يكون الوجه محتج به، أي وجه صالح للاحتجاج، أن يشترط هذا؟ طبعا يكون محفوظ، يعني يكون شاذ ولا منكر، ده موضوع كبير يعني. حديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مكان، حديث صحيح وبعضهم يعتبروه من المتواتر. هل تتسع الغرابة عن الرواية إذا توبع الراوي عليها أو تابعه عليها أحد من الأئمة؟ إذا توبع عليها طبعا تتسع الغرابة، أي تفرد هذا الراوي بالحديث. صرح الترمذي بأنه يقصد بالحسن حسن الإسناد، فاهم أنا السؤال؟ فما معنى ذلك؟ ما احنا قلنا الكلام ده في اول ما اتكلمنا عن الحديث الحسن، عن معنى قول الترمذي حسن صحيح. لما قلنا ان قول الترمذي حسن صحيح، قول الترمذي حسن صحيح، الاصل ان الترمذي عليه رحمه الله تعالى يتكلم عن حكم على متن ام على اسناد. قول الترمذي حسن او صحيح او حسن صحيح، هذا حكم يتعلق بالسند ام بالمتن؟ بالمتن، بدليل انه اشترط في الحسن ان يكون مرويا من غير وجه، فهو لا يحكم على سند بعينه انما يحكم على متن من خلال جمله من الاسانيد. واضح؟ فاذا ثبت ان الحديث ان المتن حسن، اي ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باي مرتبه من مراتب الثبوت، هل يلزم أن يكون السند المروي به ذلك المتن سندا صحيحا؟ لا يلزم، قد يكون ثبوته جاء بانضمام روايات بعضها إلى بعض وليس باعتماد على رواية بعينها. لكن العلماء عندهم حتة مهمة جدا، هو أن السند الذي فيه موجب يمنع من الاحتجاج بالحديث كضعف بعض الرواة أو إرسال أو نحوه. إذا ثبت أن الحديث له أصل، أي شاهد من رواية أخرى في رواية أخرى، فهذا وإن كان هذا الشاهد يدل على أن المتن مستقيم وأنه ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإنه أيضا يدل على أن هذا السند صحيح. لأن ما معنى كون السند ضعيفا؟ بخلاف الرواية المتهم والكذاب والمناقض الضعف المحتمل، معناه أنه يحتمل أن يكون صوابا ويحتمل أن يكون خطأ. هذا الراوي الذي في حفظه شيء، هل هو يخطئ على طول الخط ولا يخطئ أحيانا ويصيب أحيانا؟ يخطئ أحيانا ويصيب أحيانا، فالأمر فيه على الاحتمال، فلأجل هذا توقفنا فيما تفرد به لاحتمال أن يكون من جملة ما أخطأ فيه، صح؟ المرسل، هل دائما المرسل يكون الساقط ضعيفا؟ أليس من الممكن أن يكون الساقط ثقة؟ وارد أم ليس واردا؟ وارد. لماذا توقفنا في الاحتجاج بالمرسل؟ لاحتمال أن يكون الساقط ضعيفا. إذن المرسل يحتمل فيه الصواب ويحتمل فيه الايه؟ الخطأ، كما أن الراوي الضعيف ضعفا هينا يحتمل معه الصواب ويحتمل معه الخطأ. فإذا جاءت رواية أخرى تدل على أن هذا الراوي لم يخطئ، أو أن هذا المرسل لم يأتي به الراوي بمتن منكر بل بمتن مستقيم له ما يشهد له في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، دل ذلك على أن هذا الراوي الضعيف لم يؤثر عليه ضعفه في هذا الحديث خاص، وأن هذا الحديث ليس من جملة ما أخطأ فيه، أو أن هذا المرسل إنما أخذه من أرسله عن الثقات لا عن الضعفاء. وكلام الشافعي في موضوع المرسل يدل على هذا، موضوع كبير هنتكلم عليه ان شاء الله لما نتكلم عن الحديث المرسل، لكن يدل كون الحديث له ما يشهد له يدل على أن الراوي الذي رواه وإن كان يعرف عنه الخطأ إلا أنه لم يخطئ هذه المرة في الصفر. فممكن لك أن تقول إن حديثه هذا صحيح وإنه ثقة في هذا الحديث بعد أن تحققت من أنه إيه أصاب في هذه الرواية ولم يخطئ فيها. ولهذا نجد بعض الرواة اللي هم مجاهيل، يعني في عداد المجاهيل لم يروى عنه إلا واحد، ينظر العلماء في روايته فيجدونها مستقيمة فيوثقونه مع أنهم إيه في عداد المجاهيل. زي أحمد بن بحر العسكري، سئل عنه الإمام أبو حاتم الرازي فقال لا أعرفه وحديثه صحيح. طب إزاي لا تعرفه وحديثه صحيح؟ يعني حديثه له ما يشهد له، فالحديث نفسه صحيح وإن كنت لا أعرف ذات الراوي. وزي السائب بن حبيش لم يروى عنه إلا زائدة بن قدامة، وسئل الدرقطني والنسائي فالدرقطني قال صالح الحديث والنسائي قال صدوق. كيف؟ لأنك إذا تأملت الترجمة تجد أن هذا الراوي له حديث واحد. الحديث دوت هو حديث ما من ثلاثة في قرية لا يؤذنون ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من القاصية. فلما كان المتن مستقيما له ما يشهد له فكل الأحاديث التي فيها ترغيب في صلاة الجماعة والترهيب من ترك صلاة الجماعة تشهد لهذا الحديث. فمن قبل هذا لما وجد العلماء روايته مستقيمة قالوا فيه صدوق أو قالوا فيه صالح باعتبار حال روايته لا باعتباره هي هو، وإلا فهو في عداد الإيه المجاهيل أو المستورين. وزي يسيع اللي هو روى حديث بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الدعاء هو العبادة، هذا راوي في عداد المجاهيل ومع ذلك ابن سيئ قال ثقة. فبعض المتأخرين يقول لك ايه ثقة بناء على توثيق النسائي، ما هو النسائي وثقه ليه؟ لأن النسائي نظر في روايته فوجدها مستقيمة لأنها موثقة للقرآن، حتى في الآية اقرأوا إن شئتم قول الله تعالى ها وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فسمى الدعاء ايه عبادة. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقية، فلما اعتزلهم وما يعبدون فسمى الدعاء إيه؟ عبادة. فمعنى الحديث مستقيم. فلأجل هذا النسائي لما وجد رواية هذا الراوي مستقيمة وهو رجل لم يروي إلا حديثا واحدا ولم يروي عنه إلا شيخ واحد قال ثقة. ثقة يعني إيه؟ حديثه صحيح. ودوت نخلص منه ان احيانا الاسناد قد يكون فيه موجب للتوقف في الحديث وعدم الاحتجاج به، لكن الروايه لما تكون مستقيمه ولها ما يشهد لها يدفع العلماء الى تصحيح الروايه فيها وتوثيق راويها. حد فاهم حاجه؟ طيب لماذا لم يكتفي الترمذي بقوله وان يكون سالما من الشذوذ عن قوله ويروى من غير وجه او العكس؟ ما الكلام ده اتقال قبل كده. قال لك بقى هو اصلا ما دام ليس شاذا يبقى اكيد روي من غير ايه وجه، لان المروي من غير وجه لا يكون شاذا، والشاذ لابد ان يكون مرويا من غير وجه. نقول لا لا يجوز، لان الشذوذ يدفع عن الروايه بطريقين، وقلنا كان ده قبل كده في بعض الدروس. هناك من الرواة من لا يحتمل منهم التفرد، فتفردهم لو تفرد يعد ايه شاذا، ولا يدفع شذوذ هؤلاء الا بان يروى حديثهم من غير ايه وجه. لكن هناك من الرواة من هم من كبار الحفاظ زي مالك زي شعبة زي الثوري، فمحتاج رواية تروى من غير وجه. ده هو مجرد روايته ان يروي هو الروايه هذا يدفع عنها الايه الشذوذ، والا بتروى من ايه من غير وجه. فهناك روايه لا يكتب بشذوذها لحال راويها، وانه من الثقه والحفظ والاتقان بالمنزله التي يمنع من الحكم على تفرده بانه ايه شاذ. وهناك من الرواه من ليسوا كذلك، هم دون هؤلاء في المرتبه، فلو تفرد الواحد منهم لعد تفرده شاذا، ولا يدفع شذوذه الا بان يروى حديثه من غير وجه. مسألة فيها طول برضك. دائما ما يفسر الشيخ الألباني في الضعيفة في قول الترمذي غريب أي ضعيف، فهل هذا مقصد الترمذي؟ الألباني لا يفعل ذلك، شيخ الألباني رحمه الله لا يفعل ذلك إلا إذا أفرد الترمذي كلمة غريب فقال هذا حديث غريب وسكت، لا قال جنبها صحيح ولا قال جنبها حسن، لكن إذا قال حسن غريب أو حسن صحيح غريب أو صحيح غريب فالشيخ الألباني لا يفهم منها الضعف، وإنما يقصد بتفسير قول التلميذ غريب أي ضعيف فيما إذا قال التلميذ في الحديث غريب وسكت ولم يقل حسن ولم يقل إيه، لأنه إذا كان غريبا وليس حسنا أي ليس مرويا من غير وجه، وما كان غريبا ليس مرويا من غير وجه فهو أولى بالضعف منه إلى إيه الصحة أو الحسن. اشترى صديقي كتاب الكامل في التاريخ لابن الأسير، ماشي، واشترط مؤلفه في مقدمته ألا يذكر إلا الصحيح من الأسانيد، ماشي، فهل يقتصر عليه في معرفة الأحداث التاريخية ونحو ذلك؟ لا، هو ابن الأسير أصلا يعني خلي بالك يعني الناس مقامات، ابن الأسير مش محدث عشان نقول ما هو إيه لما بيقول لا يروي إلا في الكتاب إلا ما كان صحيحا فنأخذه منه مسلما، لأنه ليس أصلا من نقاد الحديث، ليس من نقاد الحديث، وإنما هو طبعا ابن أسير جزء عيلة كبيرة منهم الفقهاء ومنهم المحدثون ومنهم المؤرخون ومنهم اللغويون، مش معنى ابن الأسير بقى إيه واحد في جميع الأحوال، لكن بعض العلماء لا سيما المشتغلون بالتاريخ يقصدون بصحة الأسانيد أي ما ليس فيه كذاب، خلي بالك من الحتة دي، ما ليس فيه كذاب أو متهم بالكذب، وما لا يكون المتن أو القصة التي رويت بذلك الإسناد منكرة ظاهرة النكرة والبطلان، لكن يدخل في الصحيح عندهم المرسل ويدخل في الصحيح عندهم رواية المستور، نفهم هذا الكلام، ويدخل في الصحيح عندهم رواية الضعيف ضعفا هينا، كل ذلك يسمى صحيحا باعتبار أنه من المقبول بشرائط المعروفة، افهم هذا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح لا إله إلا الله. استشكلت قول الإمام الترمذي حسن صحيح في حديث إني أعلمك كلمات يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك الحديث. قال وهو في الاعتقاديات فكيف يطلق عليه أنه مما جرى عليه عمل الأئمة؟ أنا مش قادر أنا مستعجل السؤال أنا مستشفي السؤال أصلا. أولا يعني كونه في الاعتقاديات وهو موافق للقرآن وموافق للحديث الصحيح لأن الحديث في الإيه؟ في إثبات القضاء والقدر صح ولا لأ؟ فإذا كان الأمر كذلك الذي كان عليه الصحابة والتابعون إما المتبعين ما يتضمنه ذلك الحديث فالعلماء كلهم آخذون بهذا الحديث وما يشتمل عليه من معنى ثم إنه موافق للقرآن وموافق للسنة الصحيحة فهو حسن بطبيعة الحال يعني إيش معنى أنه في الاعتقاديات ما يقولش حسن لأن إذا كان حديث في الاعتقاديات ثم هو موافق للقرآن موافق للسنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله موافق لعقيدة أهل السنة والجماعة يبقى حسن ومش حسن وفي أحد كده ده هو ده الحسن أريد أحفظ الكتب الستة أحفظ مختصر البخاري للزبيدي الأول لماذا قال الترمذي حسن صحيح غريب في حديث الأعمال بالنيات غريب لأنه لم يروى إلا بإسناده عن عمر فليس له إسناد صحيح إلا الإسناد الذي يروى عن عمر وهو الإسناد الذي صححه به الأئمة صحيح لأن هذا الإسناد إسناد إيه؟ صحيح رجاله ثقات حسن لأن معناه مروي من غير إيه؟ وجه في أحسن من كده؟ وأفهم من كده؟ حديث شيبت يهود وأخواتها ضعيف الصواب فيها أنه مرسل هل كل حديث غريب يلزم أن يكون ضعيفا؟ لا طبيعة الحال لكن أكثر الحديث الغرائب ضعيف كما قال الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى لا تكتب هذه الأحاديث الغرائب فأغلبها مناكير وأغلبها عن الضعفاء نفس السؤال يقول معنى الكلام اللي انت بتقوله ده اول بقى ان قول الترمذي في حديث حسن ليس حقا منه على حديث انما وصف له فقط كل وصف له معنى له دلاله انا لما اقول فلان جاهل توصف ولا مش وصف ايه معنى الوصف دوت هينبني عليه اشياء ان انا لا اعتمد على كلامي لا اعبأ بكلامي لا اهتم بكلامي دوت وصف ولكن ينبني عليه احكام فلان عالم يبقى اخذ منه العلم استفيد منه العلم اعتمد على كلامي وهكذا فلما اقول هذا حديث حسن هو وصف للحديث بهذه الاوصاف المذكوره هذه الاوصاف اذا وجدت في حديث يكون من قسم المقبول او المردود بس يبقى مقبول طب واحد يقول لك انت بتقول الحسن بيقول على الضعيف اي على الروايه التي اسنادها ضعيف لكن بعد أن وصلت بأنها حسنة فمعنى ذلك أن المتن له ما يشهد له فيكون المتن حينئذ حسنا أي مقبولا كيف يكون الراوي ضعيفا والحديث حسن صحيح سبحان الله حكمة نصيبه بقى ما هو يا اخي الكريم هي مسألة مبنية على تكة الراوي ايه تقول لي كيف يكون الراوي حط الراوي دي تحتها خطين ضعيف والحديث حط الحديث ايه خطين حسن او صحيح او حسن صحيح. ها الوصف للضعف وصف للرواية ام للراوي؟ للراوي. الوصف بالصحة والحسن وصف للرواية ام للراوي؟ للرواية. اذا هذا وصف متعلق بجانب وهذا وصف متعلق بجانب اخر، فكيف يعترضان؟ تقول مثلا المسجد اوسع من البيت، او المسجد واسع والبيت ضيق، فتيجي تقول لي ازاي؟ وهذا التوسعة متعلقة بمكان، والضيق متعلق بمكان اخر، ما فيش تعارض. متى يكون التعارض؟ بيكون الوصفين لشيء واحد، الوصفين لشيء واحد. لما اقول راوي ضعيف وحديثه صحيح، الوصفان وصف بهما شيء واحد ام كل وصف له متعلق؟ بس بتعارض. ايه معنى الراوي ضعيف؟ يعني اغلب احاديثه اخطاء، لكن له اصاب ام لا؟ طب لو اصاب في حديث، الحديث اللي اصاب فيه ده ضعيف ولا صحيح؟ صحيح. يبقى الحكم على الراوي غير الحكم على الرواية. الحكم على الراوي حكم إجمالي، الحكم على الرواية حكم تفصيلي متعلق برواية بعينها. وانا ضربت قبل كده مثال، قلت مثلا واحد دخل امتحان الثانوية العامة مادة من المواد ليكن مثلا اللغة العربية، اللغة العربية دي فيها مثلا 10 أسئلة، 10 أبواب كل باب هيجي منه سؤال معايا. فالراجل دخل الامتحان وهم ذاكر نص المنهج، نص الايه؟ المنهج. فدوت اذا نظرنا اليه هو بصرف النظر عن الامتحان نديله 5%، 50% يبقى ضعيف، صح؟ دخل الامتحان سبحان الله الامتحان فيه كله من اللي هم ذاكره ده يجيب 5%، 100%، صح؟ يبقى الحكم على الامتحان ده بخصوصي يبقى ينجح فيه ويجيب 100% كمان. ليه؟ لانه جاء الاسئله كلها في الجانب الذي ذاكره واتقنه وحفظه وتثبت فيه. كذلك ادم راوي راوي 100 حديث اخطا في 50 واصاب في 50، ال 50 اللي غلط فيهم دول حالهم ايه؟ ضعيف. طب ال 50 اللي اصاب فيها صحيح، هو اكمله راجل ضعيف يبقى حديثه ضعيف على طول؟ لا، ما دام اصاب في حديث فالذي اصاب فيه حديث صحيح. طب كيف يميز ده من ده؟ ما هو دي شغلتنا بقى، دي شغله علماء الحديث، يميزوا بالقطاره كده بالمنقاط، يعرف دوت دوت من جمله الصواب ودوت من جمله الخطا. ده اللي احنا عمالين ننبح فيه صوتنا. خلوه شويه كده لما خلص معانا. عمرو بن سعيد عن ابيه عن جدي حديثه في الاصل حسن الا الاحاديث التي اخطا فيها وانكرها عليه العلماء فهي في عداد المنكر. أخ بيدعو إلى عمل امتحان، مش عارف الله النعم ربنا يعنا. حديث صلاة بسواك أفضل من 70 صلاة بغير سواك موضوع. حديث تقريب علم الحديث المستوى الأول، أين بقية المستويات؟ قريبا إن شاء الله. واحد بيقول اذا كان الشاذ ما يرويه الراوي الثقه مخالفه لمن هو ارجح منه عداله او عاده او ثقة. فكيف يكون الراوي راوي حديث شاذ ثقة برغم مخالفته؟ هو خلف في حديث معين، الحديث ده غلط فيه، لكن هو في الجملة ايه؟ ثقة زي الأول. قلنا الراوي في الجملة ضعيف لكن أصاب فيه حديث. يا أخي ما تجعل الراوي هو الوحيد الحكم على الحديث، الراوي جزء من الحكم على الحديث وليس كل ما يتعلق بالحكم على الحديث. احنا نيجي نحكم على الحديث نقول ايه؟ الحديث الصحيح يرويه راوي عدل ضابط صح؟ ولا يكون شاذ ولا معلق، يبقى ما ينفعش يكون عدل ضابط بس، لازم يكون سالم ايضا من الشذوذ والعلة. بعض الفقهاء يحتج بالحديث المنقطع والمعضل المرسل، فهل هذا على إطلاقي أما جاءهم من وجه آخر؟ طبعا الصواب أن مثل هذه إنما يستشهد بها فلا يحتج بها مطلقا، وإنما حيث ينضم إليها ما يقويها، لكن بعض الفقهاء بيتساهل، لكن المحققون منهم إنما يعتبرون الشواهد والمتابعات. أين الدروس الأخرى؟ بلكي العز بالله يوم الأحد، يوم الأربعاء، معلش حصل قلب دخل حديث في حديث. كيف يكون الحديث ضعيف ومع ذلك حسن؟ الظاهر الأخ ما حضرش من الأول، ما قلناش الحديث ضعيف، قلنا راويه ضعيف، لكن لما تابعه من تابعه وافقه من وافقه جاءت له شواهد صار ايه؟ الحديث حسن. لو ان الضعيف تفرد بالحديث لكان ضعيف، لكن ما تفردش يبقى الحديث ايه؟ حسن. فالحديث لا يضعف الا اذا تفرد به الضعيف، وليس اذا رواه الضعيف. قد يروي الضعيف ما يرويه الثقة، فهل يصير الحديث الذي يرويه الثقة ضعيفا لمجرد رواية الضعيف؟ لا، انما يضعف الحديث اذا تفرد به الضعيف. لماذا لم يطبع حتى الآن كتاب الثمر الزاني في الزبع ابن الشيخ أبو إسحاق الحويني؟ طب أنا مال أنا؟ طب تسأل الشيخ؟ هل أنا المتحدث الرسمي؟ سبحانك اللهم.